EGDoctor.com and DofAdna.net presents Execution. حاضر مش احنا النهارده اهوت وهبدا بس الايكولوجيكس لو انت عايز تيجي الحاجات دي تيجي تيجي الحصه دي ان شاء الله هو الحصه مش عارف انا بس عايز اعمل ايه الاسبوع ده الاسبوع الجاي ان شاء الله وانا بلعب فيها احنا ماشي على ورق يعني الاسبوع ده مش حاجه لا لا انا الورق وراح اوقع هنا ورق عارفين يا جماعه عشان انا مش بس كل ده بيجوا بيجوا اقول بس ساعتها انا النهارده ايه لا ناخد ان شاء الله اول اسبوع جاي بص على الورق يا جماعه بص على الورق لا اعمل لعبه معاك في الامتحان دي طب لا دي انتوا على معين بس انت تاني مسؤوله تقولي لي كام واحد ونحل بعض مع بعض اوكي انتوا الخمس مشكله خلاص اوكي دي انا هعمل كده خلاص اوكي يلا قولي ما هو احنا كده وصلنا فين وصلنا الى كان مكان في ايه مكان في الستيب اوف اكسبريشن واقصد بايه اقصد بيها نزول نزول نزول في الهيموجلوبين بعد ما خلص الاوكسيديشن في الديفرنت بارت اوف ذا بيلر سيستم لغايه ما راح في لغايه ما راح عند ايه عند البيوتنم خلاص في السيستم حصل ايه بقى حصل اهم حاجه ان البكتيريا راح تحول ايه الى سيتوكلوجن وتطلع مع النزول ايه كمان كان كده بكميه صغيره كده وانا ممكن ترجع ايه ترجع تاني وسميناها كده ايه سميناها ايه انتيرو ايه انتيرو ديماتيك سيتوكلوجن فاهم دي فرقت اهم حاجه عندنا بعدها جينا قسمنا كده الموضوع الى جزئين قلنا انا عندي هيبقى عندي كده هيبقى عندي بيبي بصراحه مش عيان خالص مش عيان هو اصلا مش عيان خلاص سميناها ايه يا جماعه سميناها ايه سميناها فيسيولوجيكال ايه فيسيولوجيكال شونس خلاص اوكي واحد تاني عيان ماشي سميناه ايه سميناه باثولوجيكال شونس ده بقى اللي ممكن يكون ايه اللي ممكن يكون انكونجيجيتد او ايه او كونجيجيتد خلاص قلنا ايه وانا بتكلم على ايه الكرايتيريا خلاص بتاع بيبي جاي اصفر مع ان هو بيبي نورمال يعني كده ايه الكرايتيريا اوف فيسيولوجيكال شونس نمره واحد الاوسط يعني في اللاست بارت اوف سكند داي او ثيرد داي ماشي ادي واحد نمره اثنين الريت اوف رايز يكون ليس ذان 5 ملي جرام بير سنت او بير دي ال وبعدها البيك رايز يكون ليس ذان 15 ملي جرام بير دي ال وبعد كده الديوريشن 1 ويك في نمره قلناها هقولها برضه النهارده بسرعه ان شاء الله ولسه هتيجي في الشورت كورس كتير جدا اوكي قلنا ده يا جماعه مش عيان اوكي هو بيجي طبيعي جدا جدا يا ست روحي بيه بس رد عين وانا بتكلم على الجورج بتاعها قلت ايه اهم ستيب اهم حاجه عامله ايه ان البيبي مولود وعنده انكريز ريسك الجنس طب بيرد على فكره ايه العيان ده عنده جوندس بقى نوع ايه هل كونجيجيتد ولا ان كونجيجيتد؟ الرد بسرعه. جميل جدا جدا عن طبعا ان كونجيجيتد ده انا قاعد بقى ده ما يدعش النهارده قاعد بقى قاعد تقول ايه؟ قاعد تقول يا جماعه اهم حاجه ايه؟ ان هو عنده ريد سيل ماس كبيره جدا جدا جدا وبعدها في اماتيور ابتي اماتيور كونجيجيشن انا بعمل عشان ايه؟ عارف كويس قوي ان لما تجيب كده في الامتحان كيس زي كده او سكيو هتراعي كده ان انا اجيب لك كده ان دومن معظمه يكون نوعه ايه؟ يكون نوعه اكبر هو انت جبت لما يبقى في ناس كتير عندي كسر بقى كتير ايوه ليه بقى كتير؟ ليه كميه كبيره عن الطبيعي؟ يعني مش الافريج بيبقى اقل نعم فين؟ عشان الافريج بيبقى اقل فالفاضل اه بالظبط اللي يعني عارفه ان في البالانس المفروض يكون موجود بين اللي طالع واللي رايح ليفر لا مش موجود الكميه كبيره بتبقى خارجه دي كنت الفكره يعني طب كويس طب بعدها لما كده بقى كده وضع على ايه؟ على مطرش كان ايه؟ قلنا والله هي اما يكون انكونجيجيتد او كونجيجيتد دي معناها ايه؟ معناها العيان جاي عنده جونس الزياده فين؟ الزياده في الكونشيت خلاص؟ فقلت كده يلا بقى امتى يزيد النوع ده يوم الروب بقى؟ امتى يزيد النوع ده؟ قلنا والله نمره واحد خلاص؟ امتى يجي يقول معايا واحد؟ امتى في انكريز دي؟ واحد انكريز برودكشن خلاص ايه؟ او ترانسفورم قلنا ده ما كناش عليه او ديكريز فين؟ ديكريز ان دي ابديت او ديكريز فين؟ او ديكريز كونشيكيشن On the other hand, امتى يبقى عندي بقى دي بقى اهم فكره امتى يبقى عندي زياده في النوع ده في الهيموجلوبين قلنا كده قلنا لو كله اوكي معايا ده اوكي لغايه ايه ده اوكي ده انت يا جماعه بقى اعمال الصحه انت بقى خلاص تمسك خلاص يبقى تمام خلاص ايه ابدا انا قاعد راجع هو راح يصير والله انا عارف بيقولي مدرو عارف والله يعني هم عشان كده راجع قوي راح كده عشان هم عشان معظم الناس عندكم ايه دي قويه ده مش مصر فانا قلت يعني احكوا لنا هنا بدري شويه، فقلت راجع يعني ده اللي بعمله اهو، لسه لسه ببدا لسه عمال راجع اهو خلاص اوكي. طب يلا بقول يا جماعه اهو، بقول انت بقى انت يزيد نوع ده مش هنضيف بقى، بقول لما ينام يبقى كله اوكي لغايه ايه؟ لغايه ما حصل، لغايه ما حصل هو الليفر سيل حصل كونجيجيشن خلاص. طب بعدها بعدها جينا نعمل، جينا نعمل ايه؟ جينا نعمل نعمل سكريشن، سكريشن ها ما عرفناش اوكي، او مي او بص او مي بي عملنا سكريشن، انما جينا جينا لا نكمل نكمل نعمل اكسكريشن ما حصلش. لو انا كده عايز احط نقطه كده مؤقتا يعني ليه؟ عشان في حصه كامله او يعني نص حصه كامله، حصه كامله ان شاء الله نص حصه كده خلال الراوند ده على فكره الايثولوجي هنعرف فيها بالتفصيل كل ستيت فول تايم بين، يعني فول تايم بين سكريشن ديفكت ده ايه لما في اه ليفر سيل فيها انفلاميشن. طب عيب اكسكريشن قلنا حتى اخر حصه معناها الشارع مقفول مثلا جاي، معناها الباب مقفول بره، معناها ان في مثلا زي اتريزيا خلاص، او في مشكله على مستوى ايه على مستوى الضغط ايه الضغط ايه. زي ما قلنا اهم حاجه قلناها في اخر حصه برضو برضو يمكن الحصه كده خدتها بسرعه دي قعدت اقول لك كده كيس سيناريو، يعني كده ايه لو مثلا زي كيس سيناريو لنيوريد جوندس يو تو ار اتش ديزيز تبقى الحال عامله ازاي؟ تبقى الحال عامله ازاي؟ مثلا زي لو مثلا كيس سيناريو لاي بي او خلاص ككوز يديني الحال عامله ازاي؟ بصراحه انا عارف الامتحان يوجوالي بيتم تي ار اتش او اي بي او عشان دي سهله على فكره، يعني الاس كيو على فكره ده او دوت عارفين لو جابوها مثلا زي مثلا بريدريك جوندس يديني منكم مش هيعرفوا، ومع هذا برضه اللي منكم فاهم القصه ايه وفاهم كويس قوي ان كل واحده من ديت ليها سيناريو خاص بيها سهل قوي ان انا افكرها واعرفها اوكي. طيب برضو قبل ما ابدا الحصه بقى النهارده بقى يهمني تعرف كده ده عيان لا مش عيان، ده عيان غير ده خالص خالص. ازاي؟ نمره واحد بص اللي هو بص اول حاجه ايه؟ اول حاجه على مستوى ايه؟ اول حاجه على مستوى الايديولوجي. اه طبعا ده ده ازاي؟ هنا هنا ايه؟ هنا اللي يعمل النوع ده من الجوندس ايه؟ ان في مثلا زي مش عارف خالص مش عارف كفايه الهيماتومه راجع معايا، ان في سبتيميا، ان في دوش انفكشن مثلا زي مثلا زي ان في بوليتيسيميا، ان في انزيم ديفكت. اوكي؟ هنا لا هنا ايه؟ هنا بص عارف هنا ايه؟ هنا ده بيكون بيكون عيب ليفر، عيب ايه؟ ليفر ازاي يعني؟ عيب ليفر يعني ايه؟ يعني مثلا زي ما في سبتيشن، طب دي ليه؟ طالما سبتيشن عشان يحصل عايز ليفر سيل هيز يبقى ليفر دي ليفر سيل دامج، اه دي كلها اللي يعملها ليفر سيل دامج. زي بقى ايه؟ ما تعدش بقى كاركتوزينيا مش عارف ايه هناخد قصه كده او عيب سبتيشن. طب دي معناها ايه؟ معناها برضه عيب ليفر ازاي يعني؟ اما ان في اما ان في مشكله كده مشكله على مستوى على مستوى السمول مايكروسكوبيك بايل او في او في او في مشكله على مستوى ايه؟ على مستوى اللارجر اللارجر مايكروسكوبيك اكسترا دي في مشكله في الليفر. قصدي قصدي العيان ده ايه العيان ده؟ العيان ده اللي عنده جونز كونجيجيتس ها كونجيجيتس هيجدها بايه؟ عارفه هيجدها بايه؟ هيجدها بايه؟ طبعا احنا طبعا ايه طبعا ما تنساش وقلنا حتى برضه اخر مره هيبقى عنده جونز بيجي يكمل وهيبقى عنده ستول ستول ايلي كلر وهيبقى عنده دارك يورين. انما انا قصدي الاهم من مشكله الليفر يعني ايه معنى ايه؟ يعني هيجي ايفينشولي يحصل له ايه؟ ليفر سيروسس وايفينشولي علاجه ايه؟ علاجه ليفر سيروسس مش عارف يعني ده حاله هيماتولوجي في ده خالص ده ايه؟ ده مشكلته ايه؟ مشكلته بقى النهارده دي مشكلته نوع عنده ايه؟ نوع عنده زياده في ايه؟ زياده في نوع خطير جدا في الهيموجلوبين نوع ايه؟ نوع بيعرف يعدي البلاد بارير معايا ويعمل ايه؟ ويعمل كيرنكترس ويعمل برين ايه؟ يعمل برين دامج اوكي؟ يبقى اذا معاك انت بتلف معايا لسه بس بنحن براحتك براحتك شويه خلاص؟ اصل الموضوع كله كبير قوي قوي بخاف في وسط الزحمه الصعبه دي كلها تلاقي الفاكهه ازاي؟ ده هات الفاكهه عندي ده بص اهو ثلاث كلمات ده مش عيان اه صح مش عيان خلاص ده مشكلته البرين مظبوط ده مشكلته الليفر بس دي اهم حاجه عندك بقى تعالى ده البرين خلاص. طيب برضه في امتحان بقى الراوند بقى في امتحان الراوند بقى شويه بقى في امتحان الراوند متاكد ان منكم امتحن امتحان اطفال راوند يعني ممكن او غالبا امتحن على امتحن بلايستيشن 3 على حاله حاله جونز ازاي؟ فدي كده اسمها غالبا حاله ار اتش في امتحان الراوند 10 ستيشن مش عارف البيبي يونيت عنده مش عارف يومين اتفرج اول يوم معايا الام ار اتش نيجاتيف وهو ار اتش بوزيتيف ومش عارف ايه ودي حبه حبه دي حبه الحاجات اوكي واقول لك يلا ده عيان ايه يلا بقول لي ايه قول لي يلا تعمل عيان ده ايه عايز تقول ايه انفستيجيشن لجوندس في منتهى الاهميه عارفين بالرغم ايه؟ بالرغم ان الكتاب الاسم مش جايبها خلاص ايه مش جايبها ليه يعني بيبي هو يعني كده شرحها او بيشرحها ضمنيا هو بيشرح كل الايديولوجي لوحده الناس معاها الاسئله دي جدا جدا فانت عارف كويس قوي لما اقول لك ايه لما اقول لك لابوراتوري انفستيجيشن بص الاول كده لابوراتوري انفستيجيشن لكيس لكيس اوف جوندس وجع عام تعال فكر فيها اول خطوه الكل يوافقني الراي ان اول حاجه اعملها ايه بص عيان اهو جوندس عيان اهو جوندس اوكي اول حاجه ايه اول حاجه تعمل له ايه تعمل له اول حاجه ايه اول حاجه اعمل عيان سيرم سيرم بالبول دي اول خطوه خلاص يبقى سؤال هو انتم كدكاتره يعني كلينيكال ممكن تفرق ده بده لا لا صعب افرق ممكن بالخبره اعرف اوكي اقول لك اه ده كده لونه كده سر كده اصفر لموني شويه ده مدي على اهضه شويه بالخبره بتاعك لا لا لا لا خبره ايه معايا مو معايا بتاعك لازم ابدا بيه كيرمولوجي اوكي طب ماشي وبعدها بقى هنشوف مين اللي زايد اللي زايد النهارده الانجوجيت خلاص يلا بقى نسيب ده عيان لقصه اخرى خالص طيب امتى بقى على شو اهو جمله هو قلتها هو امتى بقى اقول ان العيان دوت اللي زايد عنده هو الضرب في الجيب قال لك كده انا لو انت ده ايه لو انت لقيت العيان ده جاي خلاص وعنده الليفل ها اوف كونجيجيتد بالروم اكتر من كام اكتر من 20% من التوتال بالروم هاي النظام الاحسن مثلا فين التوتال بالروم كام 10 معايا والكونجيجيتد كام 5 اوكي وده كام خلاص 5 اوكي العيان ده عنده مين اللي كونجيجيت يعني بص حد يقول لي ايه طب هو دوت ازاي اوكي ماشي اوكي ما احنا كان النهارده درس ايه بس في النهايه لما احب عايز اعرف العيان دوت عنده مشكله والعيان عرفه ازاي لما يجي العيان كده ولا عنده الليفل اوف كونجيجيت بدون اكتر من كام اكتر من 20% من التوتال ايه قدر بدون برضه لاحظت حاجه النهارده اول حاجه قلت ايه قلت لك العيان دوت نوعه ايه انت قلت نوعه ايه نوعه الكونجيجيت عايز بقى اقول حاجه كمان خلاص اي عيان كونجيجيت اكيد فاتر واش ما كان احمد دول النهارده قلت كده العيان ده ايه الكونجيجيت يبقى الخط ده امس بيضا جوه كده لون على كده يعني اني بيشنت خلاص ويز كونجيجيت هايبرونيميا از اكيد العيان ده عنده حاجه فاتر واش ما نعرفش حاجه فيزيولوجيكال ممكن تعلم الكونجيجيت كونجيجيت ازاي ذلك حتى يا جماعه نحط حتى لان النهارده كده دي حطناها في اخر حصه مع الايه؟ مع الباثولوجيكال شونس مع الباثولوجيكال شونس اي عيان عنده كوليستيزس اديه الباثولوجيكال ما ينفعش ليه؟ لان خلصنا اخر مره اهو وفهمنا دي معناها ايه؟ وعرفنا كويس قوي دي معناها ان العيان جاي عنده ايه؟ عنده نوع ايه؟ نوع كونجيجيت يبقى سهل قوي اقول لك اي عيان جاي يديه نوع كونجيجيت كوليستيز يعني فاتولوجيكال معناها ايه؟ ان جاي الليفل اوف كونجكت هيموجلوبين مور ذان كام؟ مور ذان 20% اوف ذا اوكي بس ماشي طب ماشي لو العيان طلع العيان دوت عنده جون كونجكت ده انا القصه خاصه القصه ازاي؟ انا عارفها ان شاء الله قريب جدا معاك هتلاقي بقى ايه؟ هتلاقي بقى ليفر انزايمز سيرم بروتين سيرم بروتين هاي معاك اوكي مثلا سونار على الليفر اوكي دوبلر على الليفر كده بيوصي قصه العيان ثاني خالص اوكي انما النهارده انا كان مع عيان سهل قوي ايه العيان ده العيان اللي كده ايه اللي عنده مين العادي عنده اللي عادي عنده هو النوع الاكل ايه يلا بقى قول لي بقى هعمله ايه انفستيجيشن لو انت اخر حاجه سمعتها بس فين حتى قلت حتى يا جماعه حتى اروح حتى في البيت وارجعها بسرعه لانها كلها مبنيه ايه؟ مبنيه على الايتيولوجي والستبس يعني مثلا ازاي؟ طالما فكرت في مثلا بوليسايسيميا كايتيولوجي طالما فكرت في حاجات نيبوليتيك خلاص ابدا بايه؟ بالرقم اول ابدا بيه اعمل عيان بلاد بيكشر خلاص اعمل له بلاد كام وابص على ايه؟ هبص على هيبريد برسنتج والله لو زايدة بوليسايسيميا لو ناقصه هيبقى ايه؟ لو ناقصه هيبقى انيميا ادي واحد نفرق اثنين يعني اتوقع يعني معظم الناس اللي قاعده يعني خايفه باثولوجي معظمها ويعرف كويس قوي ان في سيل كده سيل اسمها ريتيكلوسايت دي سيل عباره عن بريماتشور ار بي سيز ودي سهل قوي لما يبقى عندي هيبارس يبقى خلاص ماشي كده وانا بعمل عيان بلاد بيكشر هبص على السيل ديت لو زايده لو سبورت تشخيصي ان العيان ده عنده هيموليتيك بص على كل ايه في المرحله دي عنده ايه عنده هيموليتيك بول لسه او لسه انا ايه ده بص دي كلها ايه؟ دي كلها ايه؟ دي كلها من كل ده بص على الواي بلاد سيل كاونت ليه؟ كل قاعد يعرف السيسيميا يعرف ازاي بعد السيستيميا ممكن يبقى عندي زياده في الوايت بلاد سيل كاونت او تقل. ياما قلنا ايه؟ ياما قلنا مع السيستيميا ليكوسايتوسيس ليكوسايتوسيس اور ليكوبينيا. وعايز اقول كده مره ليكوبينيا هي اللي مور جريف. قلنا وقتها حتى ليكو فاكر مع فيفر يعني موضوع ايه؟ موضوع ان لما يبقى عندي السيستيميا خلاص ممكن يبقى عندي انكريز في السيل كده اسمها الباند سيل. الباند سيل دي عباره عن فكره عباره عن ديماتور ديماتور بالمور وبتعلى قوي لما يبقى عندي سيجين انفكشن خلاص. يعني معنى بزود شويه مش قوي ليه ده ده بعدي طبعا في امتحان الراوند ده عباره عن حوار بعد امتحان بقى حته كده تكون تكون في قاعد العارف كل معايا ماشي اوكي كله فين ده فين ده فين لسه فين لسه اول حاجه لسه صوره دم خلاص. على فكره بالمناسبه انا فاكر مره في امتحان امتحانات الدكتور قال لي كده قال لي كده قول لي ايه الفاليو خلاص الفاليو اوف كومبليت بلاد كاونت بتاع الليجون. كان عايز اقول امس حاجه اقول له والله ابص على ايه ابص على الهوميو برسنتج خلاص واقرر هو انيميا ولا بوليسيميا وابص على الوايت بلاد سيل عشان السيستيميا وابص على الكريستين كام عشان خاطر يعمل انيميا وهكذا. دي كلها يا جماعه مين من بلاد تكشر. طب ماشي اوكي العيان عملت له البلاد تكشر لقيت ايه؟ لقيت عنده ايفيدنس اوف هيمولايسيس اوف ايه؟ هيمولايسيس. يلا بقى حاول تعرف الكوز يا نمرة واحد أول حاجة إيه؟ يلا نعمل إيه؟ يلا نعمل جروبي ها؟ نعمل إيه؟ RH جروبي وإيه جروب لمين؟ الأم ومين أم وإيه؟ والبيبي خلاص ماشي أوكي عشان تعرف هو RH ولا إيه جروب؟ يا جماعة كله قلناه ها؟ في آخر الحصة على فكرة قلناه أوكي إيه كمان؟ أداء بوستر هنا بقى الكيس بقى المؤذية تقوم قايل بوستر ثم تقف يوم فعلا يعني إيه كومبلي هو بوستر؟ ولا ربط ازاي يا جماعه؟ يلا اسال بقى مين هو الكوب ستيرس يا جماعه؟ ايه هو الكوب ستيرس؟ ولا رد برضه ايه هو الكوب ستيرس؟ نعم؟ شكرا على الرد في يا بابا اوكي؟ يا بص ده الامتحان على فكره والله يا جماعه فعلا كده كوب ستيرس ناقص خلاص اوكي؟ ولا حد عارف انا خدناه فعلا. طب هو عباره عن ايه؟ طب بيعمل ايه طيب؟ ديتكت ماتيرنال يا سلام حلو لا حلو ده درس كده ان شاء الله طبعا بص يا جماعه كده اكتب معايا كده اكتب معايا عباره عن ايه تيست ايه تيست تيست تو ديتكت دي ماتيرنال انتي بوديز ده ماتيرنال انتي بوديز بالقوسين يعني بالقوسين اسمها ايه دي اسمها ايه انتي ار اتش انتي بوديز ذات كود ايه ذات كود لازقه يعني ذات كود ذا بي بي ار بي سي يا رب في الامتحان لما تلاقي بوستر يعني اعرف خلاص صعب انت تبقى بعيد قوي لما يخش كل المجموعه كلها ولا حد يرد ده تكون خلاص يا فوز بص يا جماعه طب اقول ايه بس دي واحده ثانيه بص اهو ترسم على البورد اهو الام ايه الام بعت البيبي ايه بعت البيبي انتي ار اتش انتي باي صح يا جماعه لا بالام لمين للبيبي راح يطلع جايه فين جايه ولازقه فين لازقه على الارض يا جماعه لازقه ليه هتكسرها خلاص التست بيشوف دي بيشوف ايه بيشوف كده الانتي ار اتش بتاعت الام دي انتي بادي بتاعت الام ليه البي ده يا جماعه دول انا قصدي ايه ان هو بيؤكد لك اكتر واكتر ان الكوز اوف هيموليسيس از ديو تو ايه از ديو تو ار اتش ار اتش ديزيز ده بتكسر جدا الكوز ماشي لا بصوا لا عملنا انفستيجيشن طلع الام والبيبي لا كومباتبل يعني ولا ار اتش ولا ال او خلاص لا اللي بعدها ايه اللي بعدها مثلا زي مين يكون ايه يكون جي 6 دي ديفيشنسي خلاص ابدا اعمل الانسان دوت الثاني مين بي يكون السبب الرشوه في مصر اللي هو الثيروسايتوزس هيتاخد يا مدورش يا جماعه ما تخش لسه يعني هنعرف كده مش هحصله بتيست مشهور قوي اسمه اوزماتيك فاير تيست اللي لسه ما خدوش معاه النظام ان شاء الله هيعرفوا قريب جدا جدا جدا. طب ماشي لا كله طلع نيجاتيف. سبتسيميا تعملها ايه؟ قلنا تعملها سي رياكتيف بروتين اللي هي عادي. انا عايز يا جماعه هنا تبقى عكس روب يعني يا مثلا تيجي في امتحان ايه؟ سي رياكتيف بروتين. هو قال لي قال لي ايه؟ قال لي عادي. توريه صار خلاص قال لي ايه عادي. يعني عايز تكون ردك جامد مش حاطط بس نص خلاص يا جماعه انت عارف تقول ازاي؟ انا حتى اتوقع حتى ممكن هو مثلا ايه صار هو الطبيعي بتاعه كام؟ هنعرف في الدور ان شاء الله هو نوم اللي كام وخلينا بصراحه مع السيب عن الفيشن يعني. طيب بعدها تيجي بقى دي اخر خالص اسمها ثيرويد بروفايل. طبعا دي من اساسها ايه؟ الطبيعي ان اي يونيت في مصر الحمد لله يعني اتعمل له سكرين يعني انا قصدي يعني لو العيان دوت لسه نص سكرين يعني ده يعني اعملوا بروفايل انا لو عملها خلاص الحمد لله بص عليه لو عملها اتاكد بس ان العيان دوت ما هوش هايبوثايرويد فول ستوب. خلاص فول ستوب. تاني يا جماعه قبل ما اشرح قبل ما احسب معاكم خلاص ايه ايه الامتحان ايه المستوى. كتير جدا كده في الامتحان بتيجي حاله نوع ايه قصدك ايه كيس كده دي جوندس ونوحه ايه ونوحه كونجيجيت. قلت اول حصه اعرفها منين؟ يقول لي ما انا عارف انا جدا جدا بس انا مش فاهم. يقول لك تيتونير عنده اصبعين ثلاثه وعنده دارك بص عنده دارك يورين وعنده ستور بلي كلر وديك مثلا سي مش عارف مثلا تقول مثلا سي الدوت مثلا 6 والتوتال مثلا 10 حاله بتظبط تعمل لها ايه انفستيجيشن. فالطالب طبعا مش فاهم ان ده عيان ده عيان يقوم قايل ايه وقايل الحاجات دي. قلت اول حصه ده ما يبقى عندي نوع جوندس كونجيجيتد ديت هنقعد تفاصيل ديماتولوجي ليها لاب ابروتش مختلف تماما بحب الترند. حتى هنا طبعا ايه هدور بقى على دكت مقفوله مثلا بسنار هدور على مثلا ليفر باثولوجي مش عارف ايه ليفر بايوبسي هدور على سنار ايه اللي جاب الحاجات دي هنا معايا. معلش يا جماعه انا بقرا اكيد لاحظته بقرا كتير ليه الصراحه من الامتحان بنزهق امتحانات بنزهق خلاص. الطالب يجي هنا ويحس هو حافظ الكلمه وان الموضوع معاه وضيع كله خالص. طيب النهارده بقى الحصه ايه؟ بتكلم بقى على العيان بقى بتكلم على العيان اللي عنده جوندس انكونجيت. اوكي انكونجيت قلت اول حصه وشتلته ايه؟ وشتلته ان هو النوع ده من الجروب اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه انكونجيت. النوع ده بيعدي ايه؟ بيعدي البلاد برين بارير وممكن يعمل حاجه اسمها كيرنكترس. ده سؤال رقمي جه من سنتين طبعا يا جماعه شورت كيرنكترس كيرنكترس سؤال رقمي. طبعا لاحظتوا حاجه انفستيجيشن صعب تيجي ريتم قوي ليه؟ امتحان الراوند كل امتحان راوند الطالب بيتسال فيها اورال اجيبها اكرر نفس في الامتحان. لا انا اجيب حاجه بره امتحان الراوند اجيب ايه؟ اجيب كيرنكترس اجيب كيرنكترس. اوكي طب مش الفرق الاول الكيرن كيرن اكترس خلاص. كيرن تعني ايه؟ تعني بيضه جانبيه خلاص كويس قوي. واكترس اكترس تعني ايه؟ اكترس تعني اصفر. اوكي اذا كيرن اكترس معناها اصفراري اصفرار البيضه دي البيضه الجانجليا خلاص. بالعربي يعني بالعربي يعني او ديفينيشن يعني هي عباره عن ديبوزيشن اوف الروبن. انهي نوع من الروبن؟ انهي نوع اهو انهي نوع الانكونجيجيت من الروبن خلاص. فين؟ في البرين سبيشالي البيضه الجانجليا. معايا شويه معايا شويه بص اهو ده كده اهو البرين اهو ده البرين خلاص. وهنا الجلد هنا البلد. اوكي هنا كده في البلد برين ده عباره عن كلمه مين يعني يقول لي يعني كلمه بلد برين بارير يعني ايه كلمه دي؟ انا حد برضه يعني ايه يقول لي يعني ايه قبل كده؟ نعم ساعد تقول لي ده فين؟ لا ده هو عباره عن ايه؟ يا جماعه عباره عن ديسيولوجيا تانية خلاص معايا. اوكي يعني البرين السلم البرين بتاعها الكامل البرين بتخلي كده في حاجات معينه تعدي وحاجات وحاجات في الاخر. طب معلش شويه معلش شويه دلوقتي باي ديفينيشن خلاص عرفنا هو ايه الباثولوجي. انا خد بالك بقى خد بالك البيروبن دوت اللي بيخش جوه البرينتر معايا هو بيروبن نوع ايه؟ اول كلمه قلتها انتروجين وبعدها حط قبلها ايه؟ حط قبلها كلمه فري. يعني ايه فري؟ يعني من غير معلش من غير ما حد رد عليا اهو. دي يا جماعه غريبه خالص. اقول لك ليه؟ بص اهو تعالى اسمع اهو في البلاد اهو في البلاد اهو في البلاد ماشي اهو بيروبن على ايه؟ على المركب. محدش ينسى وهو على المركب في الدم حلو قوي. ده ما ينفعش يخش البرنسنس ليه؟ قلناها 50 مره اخر مره عشان وهو على المركب بيبقى ايه؟ بيبقى فات ايه؟ فات انفولوب. اللي بيخش جوه البرين هو ايه؟ هو الفري من روب. الفري يعني ايه؟ الفري يعني اللي مش على المركب خلاص؟ حتى يقولوا ايه؟ يقولوا الفري اللي هو الفري انباوند. ده يا جماعه يا عم امال هو ازاي يعني هيخش في الايه في البيتا جانجليا او في برين سيل لازم يكون فري. طب بقى تحتها بقى بقول لك خد بالك بقى لما يكون في عندك بلاد برين بارير في عين قصدك عين يعني ايه؟ مش شغال كويس. قول لي هابن اكزامبل مثلا زي نيونيت بريماتيور قوي ماشي. نيونيت عنده هايبوثيرميا عنده هايبوجليسيميا عنده اسنوزس يقول لها بتقلل الافشنسي اوف بلاد برين بارير ماشي. وقتها خد بالك بقى وقتها ممكن يوصل لغايه البرين. ها بص اهوت هو على المركب انها برضه في النهايه عشان يخش البرين سيل لازم يحصل له عند باب البرين سيل يحصل له ديسوسيشن ويسيب المركب ويخش البحر. من الاخر انا بس بشرح بالراحه دي عشان بس ركز. فعايز اقول لكم نعمل ايه في النهايه اللي هيخش ايه الفري. خلاص الفري في الروم معايا. بدا قالك فري ان باوند ماشي اوكي فري ان باوند يخش معايا. ان هو ممكن يخش المركب لو برابر بايبر بس كده او كده حتى لو عدى حتى المركب حتى عند البريستل هيضطر يسيب المركب خلاص يخش لوحده. بشرح مع بشرح مع ايه بشرح جمله دي جمله او بشرح باثوجينيسيس بقول ايه بالروبن انتري بالروبن انتري انتو ذا ريم اوكي فري ان باوند نقطتين كده من غير قلب من غير مركب زي ما طبيعي معايا اوكي. او ممكن يخش ايه بالمركب خلاص تكير لغايه باب البريستل ايه بيحصل كده لما يكون ايه يعني قصدي ممكن يعدي بلبر بارك يعدي بس امتى لو كان في عيب هايبوثيرميا واقع لخير ان في النهايه بقى لازم غير دول اهو باقي الجمله انما معايا اوكي هيبدا يخش البريستل لما يسيب مركب بعد الاستيشن. تعالوا ايه هبدا يعني مجرد بس كلام بس كده خلاص لكن هي الفكره ايه ان بيخش هو بالروبن انكونجيتد وفري من غير المركب البريستل اهي بص البريستل اهي دخلها بالروبن ده بالروبن فري غيرها. اوكي ونوع ايه انكونجكت افرصه طب السؤال بقى دلوقتي انهي ليفل او الروم في الدم ايه خلاص انا بص رقم كام 25 ملي جرام خلاص بالدي ال بكام هي سايبر سيل او اكتر دوت رقم خطير جدا. عايز تقول ايه بص عنده كده بقول للعيان ده كده ربنا يستر عليه كام يا جماعه كام يبقى في رقم اهو يونيفرسال 25 ملي جرام بالدي ال. طبعا كل قاعد تمام متخيل ده رقم يا جماعه كبير ده كبير قوي ليه؟ ده احنا قلنا البيبي يعني بيتفرع عند سبعه شوف بقى وقلنا لا بص ما حدش ينسى وقلنا ايه؟ مقبول لغايه مثلا 13 14 بس اليوم الثالث خلاص لازم من ايه؟ رينج كويس قوي. هنا بقى 25 او اكتر ده اكيد خطر جدا جدا. هنا بقى بعدها بقى جمله مهمه جدا يا جماعه عشان ايه هي؟ تفتكر القصه مش بس قصة ليفل هما ايه؟ قال لك ده ممكن يحصل كرنكتروس على ليفل اقل خلاص؟ يعني كام؟ يعني مثلا دي ممكن على 20 خلاص؟ على 19 امتى يعني امتى؟ لما كل امتى بقى بص امتى؟ لما يكون الدان بريد ده مش افشنت قصدك ايه؟ قصد مثلا تاني زي مثلا فين؟ زي مثلا مع بي ماتيورتي اكيد البي ماتيور بيبي ممكن يحصل له كرنكتروس على ليفل اقل من كده خالص. ليه؟ لان هو عنده البريد بتاعه الماتيور مفيش اي بارر حنين. نمرة اتنين نيونيت جاي اهو نيونيت عنده ايه؟ عنده هايبوجلايسيميا وعنده هايبوثيرميا وعنده اسلوب دي كلها سيك نيونيت دي كلها بتخلي البروبن يعدي اسرع بالتالي ممكن تبوظ البريستل على ليفل ايه؟ على ليفل اقل. الاهم بقى حاجه هو ايه؟ يقول لك القصه بتفرق من يوم للتاني. اخطر يوم امتى؟ اخطر يوم هو الفيرست دي ده اخطر يوم نمبر دي واسمعوا ايه؟ هو اخطر يوم هو ايه؟ هو اول يوم معايا ليه؟ اصل بص كده ايه؟ اصل اول يوم لسه الدات جرين باين ده مش افيشنت وكمان وفي اول يوم منكم ورا يعني وفي اول للاسف بقى في اول يوم مين بيعمل شغل يا جماعه؟ الحاسس دي اللي منكم ورا حاسس بيها خلاص الار اتش اليوم حاجات الموليتك دي بقى اول يوم مشكله عشان حاجتين بتعمل فيه اللي بيجي فيه هي اكتر حاجات كتير نمره اتنين البيبي لسه عنده ساعات بالتالي في اول يوم بص كده في اول يوم مثلا ايه ليفل 10 خطر جدا في اول يوم معايا مثلا بص اهو لو اول يوم 15 لا لا اقول لكم بقى ده اكيد ده 15 في اول يوم خطر جدا معايا ده انا لسه من شويه قايل ان 14 مقبوله ثالث يوم تفرق جدا تفرق ساعه خلاص احنا مثلا بنعمل الخطه كده جداول تقول لي البيبي عمره كام ساعه والليفل كام اقول لك ده ليفل ريسكي لا مش ريسكي شوفوا قد ايه ان القصه كلها النهارده بقى قصه ايه حدوث كرنكتوس يا جماعه مش بس ليفل امال ايه ده ليفل وكمان وبلاد برين بارير افشنسي معايا كل ما كان عندك بريماتيور بيبي خطر جدا كل ما كان عندك بيبي سيك ويل ايه يعني ايه هايبوثيرميا هايبوكلاسيميا اسدوزس معناها لا ممكن يحصل كرنكتوس على ليفل اقل ده بقى لو انت على 25 ده رقم بقى يعني بص بقى هو تفر عنده يوم 2 3 4 25 معناها العيال دي عندها خطر جدا جدا جدا اوكي يا شباب؟ اوكي اتفضل ايوه ولا حد خالص كويس قوي السؤال ده والله يا جماعه هو اثار حاجه اهو بيقول لي واحد كبير 25 ولا فرق خالص خلاك عندي 50 حد واحد عندي خالص فاهم ازاي؟ يبقى اذا هو طبعا هو افتراض مش بس هو بياكل الفكره ايه الفكره؟ ان لا بلاش بص كده بلاش خلاص اوكي؟ دول مثلا زي تشايلد في عقد عقدين. لا لا الريسك لا تذكر، لا تذكر الريسك. معنى ايه؟ خلاص بقى في ايه؟ بقى في بلاد برين بارتي، بلاد برين بارتي بقى عشان تتكلم. السؤال كويس قوي، اتفضل بسرعه. نعم ليه في فيزيولوجيك تايب ما بقول لك اهو ليه تاني يا جماعه؟ سؤال احلى خلاص. بيقول لي كده ايه؟ بص بقول لي ايه، بيقول لي ليه ما يحصلش كونكترس مع مين؟ مع فيزيولوجيك هرمونز. الرد يا جماعه ممكن اي حد يرد عليه ازاي؟ بصوا هو ازاي اصل يا جماعه دوت مش الليفل، مش هيوصل للبيك الا على يوم كام؟ على يوم الثاني. والبيك دايما كام؟ اقل من 15. يبقى اذا يحصل كده ارتفاع انت ما يحصلش. اوكي خلاص يا معلم. نيجي بقى تاني كلام سهل قوي. العيان دوت هيبقى عنده اعراض ايه؟ بص في حاجه اسمها سوري بس معايا ليه ما حدش سالني اشمعنى بدا جنبي بالذات. خلاص يا جماعه هو بدا في الاول بس بعدها كل البرين حتى لو حتى حتى هتلاقي العيان عنده ايه؟ عنده مينتال ريتارديشن. لو القصه بس بدا جنبي ليه؟ لا يبقى ازاي ضبط العيان دوت؟ خلاص اوكي هي بدا ايه في الاول؟ في الاول ليه؟ عشان اكتر حته فيها فات. فيها ايه؟ فيها فات. ايه موضوع الفات دوت؟ ايوه ليه؟ ما احنا قلنا قبل كده هو لما بيخش البريدي برنسل معايا اوكي هيبقى ايه؟ هيبقى فات سوربل. فجالي ايه؟ ده حتى ما حدش حتى قال البريدي، البريدي كله فات والمكان ده اكتر مكان فات. بس ايه بعدها هيبدا يبوظ بقى البريدي. الاعراض بسرعه كده، الاعراض طبعا ايه اللي تايم ليسنشي اوبورتيني بعدها سباستيسكي وبعدها كونفرجن. العيان دوت يا جماعه لما يكبر هيحصل ايه؟ ممكن يموت طبعا، ممكن يموت. بص كلمه ديس دي ديس تؤكد الفكره، تؤكد ايه؟ تؤكد ان بعد ممكن الموضوع يوصل لباقي البرين ويوصل للفيتال سنتر. ما هنقول ده يعني خلاص او ما يموتش لما يبقى كده يبقى عنده حاجه بنسميها انفر بوتي، يعني يبقى عنده منتال ريتارديشن يعني وبرين وبرين هاوس. ده يا جماعه سؤال استحيان يكرر بصراحه ممكن يتكرر. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا بقى التريك. التريتمنت مهم بسرعة. التريتمنت مهم في ايه؟ قول فضلك. 25 ملي جرام في الشمس ده كان جديد ولا يحد خالص. ولا يأثر. يا جماعة بحط ما بحط مع رولز. يقول لي 25 كل شيء جيد. يا حد بيرد عليه ما ينفعش اللي بيعدي اللي هيعمل هيعدي خلاص الأنكل جيد. دي رولز خلاص انت بتصدق. على فكرة لو عنده وقت أقنع أقنعك ليه؟ ده اللي هيعدي بصراحة شوية. دي ده يا جماعة التريتمنت. بتكلم فين؟ بتكلم في التريتمنت بتاع مين اهو بصوا التريتمنت اوف انكونجيجيتد جونز. احنا يا جماعه في اخر حصه كنت بتكلم على الاثنين كده على عبدودا جونز بس النهارده بتكلم فين على ايه؟ على انكونجيجيتد. خلاص بقى باقي الانكونجيجيتد معاك ده في امتحان الراوند ده هيكون اهم ايه؟ اهم حاجه وانت في ستيشن 4 خلاص امتحان الراوند. هجيب لك كده هجيب لك كيس مكتوبه خلاص اوكي معايا تقراها كده تقراها مثلا قرش ماشي وحتى بديك حاله كام كام يعني ايه؟ بديك انتجريشن معاها كام انتجريشن. بقول لك ان الام نيجاتيف هو ايه نيجاتيف والبيبي ايه بوزيتيف ومش عارف عندهم انيميا ومش عارف كوم ست بوزيتيف. الحاله بقى الحاله كامله. يلا بقى تعالجها ازاي بقى؟ هنتعالجها ازاي؟ تقول لي بقى ايه والله التريتمنت هو عباره عن ايه؟ بيزد على حاجتين. بص اهو نمره واحد فوتو ايه؟ فوتو ثيرابي. نمرة اثنين اكسشينج ترانسفورميشن. ما يمنعش دي ريتم، ما يمنعش دي ريتم ودي ريتم. امتحان الدور الاول مش اللي فات اللي قبليه كانت جايه دي فوت ثيرابي واللي قبل قبليه كان جايه فيت ترانسفورميشن. اذا احنا بنتكلم في حد موضوع فوت ثيرابي يا جماعه وانا كنت يعني صعب اعمله تسخين يعني. المهم يعني نبدا بايه؟ نبدا بايه؟ اول حاجه انت عايز تعالج العيان دوت تفكيرك في ايه؟ اقرا معايا كده اقرا معايا كده التريتمنت برنسبل تفكيري كده تفكيري انا عايز بسرعه بص اقول ايه؟ بقول بسرعه عايز اعمل ايه؟ عايز بسرعه اقلل الليفل اوف مين؟ الليفل اوف انتوجيك بيدروبين معايا قبل ما يوصل ل ذا نيورو توكسيك ليفل. جمله عايز بص عايز اعمل ايه؟ كيب بيدروبين ليفل معايا بيلو ذا نيورو توكسيك ليفل. الكلمه دي تيجي تطلع بايه؟ ده كلام فعلا صح. ده التوكسيك ليفل دوت فاليبل يعني 25 او 20 ديبندنج على ايه؟ كلام قلت من شويه ديبندنج على البيبي هل هو مش عارف فولتير ولا بي ماتيور ولا ولا ولا ايه مجرد انت حسب ظروف اللي عندك ابدا يلا بنش. طب مش نمره واحد فوتو ثيرابي خلاص هبدا بيها الاول. ده عباره عن ايه؟ عباره عن كده بيبقى هو اجيبه اهو اجيب بيه اهو وابدا اقلعه خالص اغطي بس عينيه واغطي الجيل تاني واحطه فيه طبعا انا قلعته يبقى احطه جوه حضانه يعني عشان البرد يعني ماشي جوه حضانه. وبعدين ان هو كده احط في الحضانه جهاز اسمه كده اسمه جهاز الفوتوثيرابي يونت. خلاص هو بقى كده عن مجموعة لوما شكلها زي النيون بس ايه يا جماعة لوما هالية ولوما بتطلع ايه بتطلع ويف لينث معين مش اي كلام يعني. وعلى فكرة بقعدها كده عدد معين من الساعات وغيرها تاني مش لما تحلق غيرها معين بغيرها فاني مطارة مش كهرباطي فعلا ده عدد مثلا هو ايه لوما ديون وورد ويرمي لا خالص دي وحدة رابط كير بحطها على بعد البيبي معروف وثابت كام 5 × 45 سم بس وسيبه قد يعني فيه يوم يومين ثلاثة ايه كده طويلة ساعة تقدعه تغطي يعني ايه تغطي الانتالية وتحط تحت مجموعة صور وسيبه ايه ده حكا اسمه علاج قوي ايه بقى الفكرة فيه لقينا كده لقينا ايه لقينا اكسبوجر او ذا نيو بورن خلاص اللي هو عند دونس يعني ليه لايت بسبيشال ويفلنس معايا طبعا بيطلع انرجي لو كده لو ان الفوتيك انرجي الطاقة الضوئية دي بتحول الهيموجلوبين ها الموجود في جسمه الى ايه الى انذر ايه انذر فوتو ايزومر الكلمه دي يعني بتحول الهيموجلوبين دوت لكومباوند تاني يشبهه بالظبط. التحول ده عباره عن ايه كيميكال رياكشن مين اللي عامل الانرجي اللي هي الضوء اوكي طب ماشي انت فاكر ايه فاكر ايه سنتوري فور ده فوتو ايزومر اول ميزه ليه بص اول حاجه ليه ان هو ايه مش بيبوظ البرين ده انجاز دي اول حاجه عنده خلاص نمره 2 بسهولة جدا الجسم بيعملوا اكسكريشن فين؟ مع البايل يعني فين قصدي فين؟ يعني مع الستول وفي الدم يعني مع اليورين إذن أساسي جدا جدا إنه نفسها في حاجة الفوتوثيرابي بيقلل الليفل أوف الروب بطريقة الدايركت يعني بيحولوا الأول الكومباوند إيه؟ الكومباوند دوت بسهولة الجسم بيرميه خلاص؟ ولغاية بيرميه أنا مش قلقان ليه؟ لأن ده سهولة فوق وعايز ما دوت ما هوش توكسيك الإيه؟ للبرين كده في البرنسل انما واضح جدا من كلامي خلاص ايه بقول لك العلاج دوت ما ينفعش اعالج بيه حاجات كتير زي ايه مثلا دي ار اتش مثلا الار اتش اللي هو اكتر حاجه كبيره ليه تحتاج لوحده قوي يعني قاعد كده تحت الجهاز ايه يعني بتشمس تحت الجهاز يومين ثلاثه ده لو انا عندي ايجورج سير كبير بالعرض ده يعني ده ممكن يصير تحت الجهاز يوكر نيكلس ليه؟ الريك اللي طالع في جسمه معايا الجهاز صعب يكون معايا بهذه الفكره عايز تقول ايه؟ ان هو الجهاز دوت ليه انديكيشن معين مثلا زي هبقى واحد والله ممكن احط عليه الابطال اللي عندهم جوندس وعندهم ليفل اوف بيلوبين اعلى من 15 بص اهو معايا انما لسه اقل من 25 بالعرض يعني ده هديك كده اكتر معايا ما وصلش لحقنا خطير اللي يريد يعني بس استيل هو أطول بس بدل ما تسيبه يعني أو أقول فقط من حتى عجال إذا بقى مناسب لحالات مش سبيل عايز كده منهم بعض مش نوتس يعني إكتاقل بس هنسيب إفاني المتومن إفاني المتومن هذه إكتاقل أوكي الإي بي هو جماعة قلنا عليها مش جامدة أقول من إي بي هو الحال بجهاز هذه فكرة زي خلاص أوكي مثلا هنسيب مثلا تورش الفكشن يعني بالآخر يعني أسباب مش سبيل دي اول انديكيشن اقرا معايا ابوظ الراس خلاص السيرم جلوبين بس ذا ليفل ستيل بلو ذا ليفل ذا ستيت جنرال شوت يعني ايه يعني اكتر من 15 انما لسه اقل 25 نمره 1 نمره 2 معانا شويه اللي جاي نمره 2 النهارده اول هتعرف ان علاج الراديكال ايه هو تغيير دم البيبي يعني ركب قسطره كده وشيل دمه وحط دم نظيف اوكي مهما عمل اكيد هيتلاقى برضه دم البيبي شوية بالروح وانت مش ممكن تصديه كله يعني انت بتقعد تغير ده ما تعرف ده حاجه عامله دلوقتي بس يعني ممكن بعد تغيير الدم كده تكون فاضله كده شويه بالروح يعني موجودين الجهاز ده يخلص عليه قصدك ايه؟ قصدي هو ستيب كومبلمنتري مكمله افتر افتر بيرفورمينج تشيزن فيوجن وطبيعي كمان بص اهو مثلا ازاي البيبي هو قرر تغير دم اوكي اثر اهو وليفل عالي قوي لغايه تاخد عينه منه ابعتها بنك الدم ويرد عليا ويجي الدم بنك الدم مش عارف ايه ويجي اهله يجيبوا الدم في فيها ساعات طب خلاص ماشي لغايه ما بنك الدم يجي حط بقى جهاز يعني او برضه احسن ما فيش ان هو ممكن يكون ستيب كومبلمنتري خلاص افتر بيرفورمينج اوكي او وايل ايه وايل ويتنج فور ايه فور ترانسفيوجن يعني وانت مستني تغيير الدم او بعد ما غير الدم بتتابع الجهاز الاثنين واضح كلها ايه يعني حاجات كتير مكمله مش كتير تالت حاجه بقى ايه رايك بقى في ده في جاي لك خلاص ايه اول كلمه ايه عندك كده بيجي جاي لك كده يكون فيري لو بيرسويت قصدك ايه؟ قصدي بيجي معرض بسهوله قوي نيوكل نكتس دي اول كلمه اهو خلاص اوكي. لو انت عندك ادي بلوبرسيت خلاص اوكي مولود سيفيرلي بروز يعني ايه هنا كده خبطه كده خبطه كده رسام يعني. طب يا جماعه اللي عنده كده كده هيماتوما ممكن ما تعافرش قوي هيماتوما بعد كام ساعه هتتكسر هتطلع من روبن او متعافر قوي ان هو لو بيرسويت وقلت النهارده ده معرض يزيد بسرعه في النكهه كتير هيبقى كده حط على الجهاز الاول خالص يعني ايه حاجه بروفلاكتيك بحيث ان يطلع من هيماتوما الجهاز يخلص عليه يبقى كده كده في الامان دي فكره خلاص ايه بشرح بشرح ايه اخر واحده بروفلاكتيك دي معناها ايه؟ ان بحط الدي بتاعت الجهاز وهو لسه مصفر مش يا جماعه فعلا صح اوكي؟ ده معناها على فكره بروفلاكتيك انفيلو بيرسويت معايا اوكي؟ انت معايا اوكي؟ خلاص اند انفيلي ايه؟ اند انفيلي بروز بريماتيور انت نفس الفكره بالظبط اهو بريماتيور بيرسويت برضه يعني طبعا يا جماعه مش عايز بس اطول عليك قوي بس عايز يديني بس مكتوب في مصر تخيلوا وصلت لكم الفكره ان ده علاج مش دراستيك قوي مش عنيف قوي على دوت ده يا جماعه ليه اهميه خلاص اوكي طيب باقي بقى الكلام التكنيك قلنا جيتام اعطيها مقاطع جيتاليا دي ايه؟ لقيها طبعا دي قلنا ايه؟ دي عباره عن فوتك انرجي لانها ممكن تاثر ممكن تاثر على جيتاليا خلاص ده يكبر بيبي بتاعك مثلا دي ادوسبير او ممكن تاثر على عنيف لانها ممكن تعمل عندهم كده كيرباكس يبقى خلاص غطي عنيف غطي ايه؟ غطي جيتاليا تيك كير برضه غطي جيتاليا بس مش كل جسمه اشمعنى يعني عشان بقى اللي جاي ايه اللي جاي بقى عشان يبقى عندك فيزيوثيرابي افكتيف يعني فعلا يشتغل كويس خلاص وينزل ليفل الهيموجلوبين بسرعه لازم الايه نمره واحد لازم اول حاجه تستخدم لغه معينه اللغه المعروفه في انواع منها بلو معايا وانواع منها وايت معايا وليها اسعار فوضى يعني طبعا البلو فوت البلو فوت هو اغلى حاجه واحسن حاجه يعني المهم يعني يبقى نوع معين نمره اثنين بعد معين عايز تقول ايه لو 45 دي بقى 60 مش افكت ليه؟ لان الانرجي ده اقل لو اقل خطر هتعرف حاجه دلوقتي اللي بيبقى هيسخن قوي يبقى عنده هايبر ثيرمي يبقى لازم يكون بعد الجهاز بيبي بعد ثابت خلاص نمره اثنين الثالثه بقى الاماونت سكين حاضر الاماونت دي معقول معايا ايه؟ الاماونت اوف سكين اكسبوز يعني ايه؟ ما ينفعش ان هو تحط حضرتك الحضانه انت هي كده بتبتدي بامبرز خلاص الرفرز واسعة شوية سلفاه من حد مستشفى يعني الام يعني فالنص اذا بترفع ترتفع جسم الجامبرز لغايه البرس بتاعه طب كده يا جماعه نص جسمه كفر مش هينفع ليه لان قلنا النهارده هو جهاز شغل ازاي عن طريق الانرجي اللي على الجلد معايا اوكي كده تحول اللي في الجلد طب وبعدها يوم جاي من الدم للجلد فيتحول من الجلد فهي ازاي؟ القصه دي على فكره القصه كده معايا ان لازم يكون ايه معظم جسمه اكسبوز بعدها اخر حاجه انا حاسين يعني ما تيجي تقول ايه ده الجهاز مش هيفشل خلاص الليفل ما بينزلش لا انت شوف عيانك اصلا الايتيولوجي عنده ايه مفهوم ان انت يبقى عندك ايتيولوجي ار اتش مثلا او اي بي او سي او اي بي او ار اتش طب كده العيان ده عنده هيموليتيك ريت عالي جدا اكسيدنج الجهاز كاباسيتي اللي اتصرف معاه هنا عيب في الجهاز عيب في الايتيولوجي نفسه خلاص اوكي يبقى اسم واحد اخر اثنين مرتبطه بيه تشوف الكوز بتاع الجهاز مش افكتيف لا ميبي يكون الميتابوليزم اللي هو في البيت بتاعك او الكميه طبعا كميه اكتر من ايه من الجهاز بتاعك اخر حاجه خالص الساد افكت الجهاز سيف جدا على فكره قد مشرح يعني ايه كل دوت لا ده سيف وايه الحاجات كلها عيب مين عيب الدكتور ازاي مثلا ازاي اول كلمه من اول كلمه ايه اول كلمه هايبر ثيرمي طبعا عيب الدكتور ليه؟ علشان مقرب جدا الوحده من البيبي كام يعني مش فاهم حاجه اهو مثلا 30 سم 20 سم طبعا دي اللي هايبر ثيرمي ادي واحد خلاص نمره اثنين دي هيدريشن ليه؟ من هايبر ثيرمي قلنا 50 مره لما يبقى عندي هايبر ثيرميا مين يكمل الفكره بيزيد ايه؟ بيزيد او حد قال بيزيد الانسنسبل ووتر لوس لما يبقى عندي هيدريشن خلاص مع برضه جرعات برضه صراحه يعني في فاكتور تاني ان هو تحت الجهاز مش بيرضع زي مثلا مع مامبو زي الطبيعي ممكن الام تاخر عليه شويه ممكن يتنين تحت الجهاز دي كلها عوامل اضافيه بس في النهايه الهايبر ثيرميا لا تؤدي طبعا الى ايه؟ الى ديهايدريشن نمره اثنين خلاص الحاجه الثالثه السكين راش والسيما ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ثيرمال دامج خلاص اوكي يعني ده عباره عن الحراره العاليه هنا عامله سكين انجري خلاص ثيرمال انجن في السكن نيجي بقى دي الكلمه ديت جراند سندروم دي بقى دكتور معلش سوري في الموضوع دكتور تعبان قوي دوت ليه بقى؟ ليه؟ ده عمل ايه؟ جاب عيان عيان ايه؟ عيان عنده كونجيجيتيف جونز. اللي قلت اول حصه يا جماعه ده عيان مشكلته ليفر علاجه مش عارف زرع كام القصه خالص وحطها في الجهاز. اوكي؟ يعني غلط الدكتور تماما. وقتها لقينا بقى الفوتيك انرجي بقى مع النوع ده من الروبن نوع تاني اللي هو كونجيجيت خلاص بيحولوا كده الباتا بروتي ترد في الجلد خلاص طبعا القسم بس قسم لون قسم لون الجلد وحاجات تانية كمان ممكن تأثر يعني حاجة مش حاجة سهلة حاجة خطر يعني. أخيرا خالص بقى لوز ستون أند ريتنال دامج. نبدأ بإيه بالسهل ريتنال دامج ليه عيب الدكتور ليه الأي مش كفر كويس. طب لوز ستون ليه؟ لا دي حاجة عادية أوي مش معنى يعني أقول لك إزاي. قلت النهاردة إيه؟ قلت النهاردة الفوتك إنرجي بتحاول بروم لإيه؟ لأنذر فوتو أيضا ماشي بيبدا الجسم يخرجه بسرعه وبسهوله عن طريق البايت مع الستون. الستون لوز ليه؟ في كميه نازله كبير منين؟ نازله منين؟ من الايه؟ من البروف نمره 2. اي حد بص كده يسمع عن اي حد بيتعرض لراديشن او انرجي ليها تاثير على الجسم فاهمين ازاي؟ يعني ليها تاثير في الموتيليتي. انا بشرح ليه عندهم لوز ستون بقول حاجتين خلاص انت اعرف اي حاجه فيهم خلاص انت احفظها فاتحه لو انت بتبدا على تعالى التسريبات كلها يعني. اول حاجه خالص تاثير الانرجي على السيستم وكده خلاص. نمره 2 كميه كبيره غازه في الروبن داون اللي هو الفوتو ايزو ريجلين مع السول وده معنى صح باي ذا واي يعني. بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص على فكره هتلاقي الابراز تاني شويه ده شيء متوقع وعادي جدا جدا ما فيش اي مشكله عرفت كده خلاص. اخر بقى واحده اكيد انت متخيلها دي لسه عنده مثلا كام يوم ولا حاجه يوم يومين الدخل المنطقي قطع الجهاز يعني عاد بقول قصص ده بقول ايه ده بقول يا سلام على الايه على الاذن مش عارف كونتاكت الام وابنها ومش عارف وده مش عارف بيزود البرولاكتين وقلنا مش عارف اللومينج ان ده كله يا جماعه خسر هناك بس مضطرين خلاص مضطرين خلاص ومرحله موحده يعني ناس الامتحان والريتم بص هو مفيش كلمه ما شرحتهاش ما لقيتش اي عذر انا بصراحه يعني ريتم هيتحل انا ليه الامتحان الرابع ليه؟ فايدة يسألني تريتمنت أو أي فوتوثيرابي معايا؟ كذا كذا كذا ليه؟ طب ليه؟ طب اشمعنى؟ طب ليه؟ فأنت عارف كل كلمة مكتوبة إيه إيه فايدة بالظبط؟ برضه النهاردة شرحنا مع البرنسبل خلاص؟ اللي هو فوتك إنرجي وإزاي بتحول الكومباوند ده الكومباوند تاني؟ السايد إفكت التيك إير قلت باللفظ الجهاز سيف حتى لو حتى أقول حاجة أقول إيه؟ أقول ده عيب دكتور جاهزين أو صراحة غطها يعني ما غطهاش وضع الدكتور الجهاز واطي جدا جدا عند الكبير خالص وضع الدكتور خالص طبعا ده مره يبقى مره هعمل بيه بيولع بره وبعدين ازاي ما تقوليش على فكره ده اكيد خلاص. كانت مساله بقى دي ايه اللي حصل بقى؟ البيب اهو الجهاز حطوه ان هو لازق خط البيب معايا وبعدين جوه الجهاز كده في ملايه طبعا السخونه الجهاز دي مع الملايه احنا مولعها راح فين مولع؟ طب انت ازاي؟ دي كلها عيب دكتور فاهمين ازاي؟ ماشي يلا تيجي بقى الايه؟ العلاج بقى ايه؟ الراديكال الموضوع النهارده هو ايه؟ هو التشينج ترانسفيوجن تغيير الدم يلا خلاص التشينج يلا التشينج ترانسفيوجن يا شباب ده علاج دي علاج دي الامثل لا هو العلاج الراديكال يعني لما يبقى عندك كده لما يبقى عندك فوز سيفير سيفير يعني ايه؟ فاهم يعني ايه؟ يعني ار اتش بصراحه بينهم بعض يعني التريتمنت ده بتفصل مين ار اتش ليه؟ لان هي اللي تجيب اول يوم حيث الريسك اعلى للبنكترا هي اللي بتعلي اول ليفل اوف جلوبين فهتلاقي كده الكلام كله معتمد على ار اتش بيزيد لانها برضه ستيل ممكن تسمع ايه هو وغيره خلاص؟ طيب مش اقرا كده اول كلمه البرنسبل ميكانيكال ريموفال بص ده ميكانيكال ريموفال اوف مين اوف الروبن ادي اول كلمه بعد اقول لك ايه وانتي بادي كودينج فعلا معاك صح التريتمنت بتفصل ار اتش اوكي يعني بدل ار اتش قوي من اول كلمه حتى فاهمين ازاي قال لك كده يعني بشيل انفاضي وبشيل ايه الريد سيلز اللي اتكسره وبشيل الروبن خلاص اوكي وطبعا نمره 2 لما هد كان بيه دم جديد اكيد الانيميا طلعها بص بص هو برضه ايه في باله ايه؟ اه باله ان العيان ده عنده هيموليتيك كروز وعنده انيميا اذا ما حدش استغرب ليه الكلام كله كده على ار اتش؟ ليه دي اكتر حاجه عليها سبيل وبالتالي هي دي لعلاجها مش هينفع يبقى ايه مش هينفع الا يكون مين بتغيير الدم. اوكي طيب قبل كده بس هبدا اشرح الانديكيشن بتاع تغيير الدم. وانا بص يا جماعه هبدا احسن بالنوت ده في نوت احسن ما اضغطش انديكيشن دي في منتهى الاهميه خلاص. اوكي يعني الامتحان لازم هيقعد يستحضر كلمه كده امتى تعمل عيان خير سانسيوشنز. بص اهو دي معناها شويه في ايرلي في ايرلي ودي ليه لو صح التعبير يعني ايرلي انا عايز ابدا ليه الاول الليل ابص هنا اهو نمره 2 هغير دم امتى لما يبقى عندي بالروبل ليفل. بص كام اهو بالروبل ليفل معايا مور ذان 25 ملي جرام قلت اول حاجه على فكره ما اقدرش اعمل تكترس الليفل ده هو ليفل خطر. يبقى اي عين جاي معايا اوكي 25 26 غير ايه غير في الحال طبعا بتتكلم فين بتتكلم في نيونيل مش هفضل اصبر يعني اوكي يبقى 25 غير في الحال خلاص. طب مش انها بقى لما بقى بص بقى ايه اللي بقى ده لما يبقى عندك بقى معايا شويه معايا عندك بقى ده بيبقى بيبي ار اتش اي ار اتش خلاص بوزيتيف ماشي مولود هو يا ار اتش نيجاتيف ماشي وانت في اثناء البريجننسي كنت عارف كويس قوي ان الام دي في السايت عارف تعملها في الارض معايا وعارف ان في جاتا جوه المونسترز وقتها بقى من ساعه ده لما اتولد من اول دقيقه من عمره معايا ابدا خد ايه ابدا خد عينه وانت بقى ايه تبدا اعمل ايه ابدا اعمل فيها الاتش يبقى اذا تغيير الدم اللي باخد قرار فيه ايرلي عارف ايرلي يعني ايه ايرلي يعني ادفيرس اكيد طبعا بقول ادفيرس وايرلي بقول لك كده حتى خد كورد بلاد اكيد يا جماعه هموت بس بتكلم على مرض كان اوكي الدكتور ارش كان ارش كده الار اتش ان الام وهي بريجننت خلاص روحت للتايم وطول البريجننسي في انتي ار اتش انتي بادي بتعدي منها لابنها ماشي اوكي عليه بقى بصوا باي ذا واي في اي مستشفى محترمه ام نيجاتيف اوكي ولدي عينه بتجيب على طول في الحياه طبعا انا ما اعرفش حاجه عنها اصل حد يقول ايه واحده جايه من الشارع اعملها جروبي نيجاتيف خلاص اوكي بيتولد خد عينه بالكورد بالكورد بتاعه لا الكورد ممكن من ايديه معايا بس اول ساعه كورد تعني كورد تعني اول ساعه طب اول ساعه ليه؟ انا لا هتاخر هتعرف مكانها دلوقتي ممكن ساعه تعمل معايا طب مش. لو انت لقيت البيبي هو البيبي هو خلاص انا جاتي بيبي البيبي اللي هو ار اتش بوزيتيف والام نيجاتيف يعني ده يا جماعه انديكيشن معينه لو انت لقيت الاتي لقيت عنده كورد معناها اول ساعه يعني او كورد كورد بالروبن ها بالروبن 5 مللي جرام بير دي ال اور مور غير دم في الحال اخبرك هفيد دلوقتي فين اول ساعه بص هما هنا ولدت بيبقى وجهي خدت عينه من معايا لقيتها كده لقيت 5 مللي جرام بالروبن او اكتر غير في الحال حد يقول لي هتغير دم يا مختاري من يونيل لسه ما اتفرش اه لسه ما اتفرش قول النهارده اول حصه على ليفل كام حصه دي كام من 7 طب خلي ليه دي خمسه وحشه دي خمسه مصيبه ليه؟ قلت النهارده كده مره هو الليفل الطبيعي ادفيرس كام؟ واحد الاخ ده نازل لي وخمسه ادفيرس عايز تقول لي ايه؟ ده كان بيكسر جوه على اخره طب وافرض يعني ده لو تبص اهو خمسه ادفيرس عارف ده بعد ساعه يبقى كام؟ يبقى 8 بعد ساعتين بقى 12 ثلاث ساعات بعد 10 ساعات بقى 25 ده في اول يوم ده مصيبه ده لا ما ينفعش الكلام ده يخص مين يخص مين يخص الار اتش حد يخص معاك اقرب عنك يخص ولا كده ايه اللي معايا فين ان حط ده على كلمه ان ان مين ان هيموليتيك ديزيز اوف يورو الكلام ده يخص مين يخص ار اتش بس يا جماعه من غير ما اشرح حد مين هيخلي الليفل اوف جروب الادفيرس خمسه او اكتر غير المرض ده بس بصراحه ادي واحد نمره 2 لو البيت ده لقيت عنده هيموجلوبين خلاص 10 جرام 10 جرام اور ليس بص بقول ايه؟ بقول هيموجلوبين 10 جرام خلاص بيرسنت اور ايه؟ اور ليس غير دم في الحال بعد بقى شويه كل مره اشرح دي اخاف اتخيل ان هي قاعده عامه اي نيونيت بص اي نيونيت جاي عنده انيميا عنده انيميا غير دم طبعا لا لو عنده انيميا ياخد دم انا بتكلم هنا على بي بي ار اتش وعارف كويس قوي ان هو عنده انيميا ديو تو هيمولز اوكي واكيد انا عملت الروبن وعامل الهيموجلوبين واكيد شايف برضه ده عالي شويه وده واطي 10 او اقل غير ده اقل 10 وحش 10 وحش ليه؟ قلنا ايه بيعمل ايه امبارح اخر مره؟ طبيعي كام ادفيرس؟ 16 جرام ادفيرس 15 هو 10 ده مكسر جوه على الاقل 5 جرام. لا لا لا لازم اغير المكان بتاعها دلوقتي. طب افرض بقى كده لقيت ارقام بوردر لاين ازاي؟ مثلا ازاي بشرح بقى ده حاجه. مثلا ازاي لقيت كده ايه مثلا كده الهيموجلوبين يعني 11 مش 10. طيب ماشي بلوم الليفل كام؟ 4. بص 4 مش 5 هي 4. طب بص طب دي ادورنا ودي برضه ادورنا بس دي مش ارقام تغيير دم. طب تعرف ازاي؟ تحط تحت ايه؟ تحت الفوتو وقدم وبعدين انت بقى كده ايه؟ ابدا خد عينه بلط كل ساعه معايا وابدا اعمل فيها استيميشن للليفل اوف جلوبين وابدا قرر الريت اوف رايزنج اوف جلوبين كام بير اور مثلا زي اجرام الاحد. بص دوت كده بص اهو كاني هعمله كده كاني هعمل كده مثلا زي انت مثلا 9 و9 مثلا 9 صباحا كان مثلا زي 4 4 4 مللي جرام بجلوبين ماشي اوكي. الساعه مثلا زي 10 عملت عينه كمان ايه ده بقى كام؟ ايه ده بقى كام؟ بص بقى كام؟ معايا؟ ده بقى 5 بقى 5 الساعه 11 بقى 6 لا لا خلاص خلاص طلعت قوي ايه ده غير ده؟ ليه؟ ده العيان دوت عمال يزيد بمعدل 1 مللي جرام بير اور. بص بقى بص على ايه؟ قايل حتى بص حتى خلاص انا اقول اهو 1 ده معناها ايه؟ معناها انت بص بعد كام؟ هو ادبرت كام؟ 4 بعد 20 ساعه 20 ساعه يعني ايه؟ يعني اقل من يوم بعد 20 ساعه بعد 20 ساعه زاد 20 جرام بعد 20 ساعه وهو 4 24 بقى 24 في اول يوم. دي مصيبه دي مصيبه. انت ما تعرفش بتقول ايه لما يوصل 24 انت قدامك كيرف بيقول لك البيبي دوت معايا بيزيد المعدل هيوصله اكيد الكرنكتس على اخر اليوم يعني في حاله بقى لازم يلاد اخر بقى شباب. يبقى اذا بسرعه بعد شويه انديكيشنز خلاص مش هتقرا تضغط الامتحان رد لوحدها بس كده لوحدها سؤالات لوحدها عادي جدا جدا سؤال هايل حتى كله حاجات مرتجعه وعايز حد فاهم خلاص. هو عباره عن قرارات. بص قرار ايه اللي خلاص وقرار مش ايه قرار ايه اي حد عنده ليفل مور 25 او اكتر غير ده. طب ايه اللي ده في مين؟ ده في الار اتش ديز معايا امتى؟ لو مورد وكورد بلس كورد بلس معايا كورد اسبورت هوجن 10 واقل كورد جلوبال 5 واكتر خلاص اوكي. بعدها بقى بينا وبعض قلت ايه؟ قلت لو ارقام بورد معايا حط على الجهاز قلنا اول حصه ايه؟ قلنا اول حصه ان هو السيرب مكمله وايل ويتنج وانا باخد قرار للتغيير ده بنحدد حاجه غير ابدا شوف كده اول لو كان الريتم فرايز اكتر من ايه؟ من نص الى 1 في الاجرام بالاور معايا يبقى العيان ده لازم اعمل تغيير ده في حالا اوكي يا شباب؟ طب خلاص ده اهم جزء. نيجي بقى دي اخر حاجه خالص كومبليكيشنز امتحانات معاكم من 3 سنين 4 سنين معكوره فاتت خلاص كان ده سؤال امتحان يعني مجرد بس سؤال ايه؟ مجرد بس جايب كومبليكيشن بس امتحان سؤال واحده خلاص اذن مع تيجي على بعضها تيجي حته منها احنا بنتكلم في حته خطيره جدا في الكورس الحالي وبصراحه تقريبا برضه اكتر ايه؟ امتحان الراوند والحوار اللي هيكمل قبل ما اشرح بس المشاكل ايه؟ عايزين نعرف بس ان احنا بنعمله ازاي بسرعه الفكره بس الحقيقه بالرغم ده مش جايبها لكن فين برضه اولى الفكر ايه؟ بتعمل تغيير ده ازاي يعني؟ دلوقتي انت عندك المنظر اهو بص المنظر ده انت عندك بيب اون ايرز اهو اهو بص ده ما هو ده بيب اهو بيبي ده في شايف ايه؟ عنده اهوت بلوم الهدايد اهو بلوم الدايد اوكي وعنده طبعا انيميا وعنده ديكريت ارتيسيز انيميا وعنده انتي بادز ده منظر اهو نفسي ايه؟ نفسي ده تبقى كله كده اغيره عايز اغيره كده ايه؟ عايز اغيره كده اغيره بدم كده ايه دم كده يكون مفيش فيه انيميا ولا فيه انتيبادي ولا فيه جلوبين اوكي؟ خلاص يعني يلا ده كده فضي وعبي ايه؟ وعبي دم للبيبي ما ينفعش ايه؟ تيك كير دوت بيبي يعني ايه؟ يعني لو الدم زاد شويه هايبر بوليميا وهارت فيلير ولو قل شويه شك السؤال ده ازاي اغير الدم ده بدم فريش اوكي؟ من غير ما اغير الفوليوم زي ما عندنا هو ده سؤال ازاي هنغير دم البيبي كله او معظمه يعني من غير ما الفوليوم يقل ولا يزيد لو زاد معايا مش حاجه اسمها هاتريك بص كده هاتريك تريك كده واقف قص الدم وريه بره بعدها عبيه دم تاني يعني ممكن نطلع عليها خلاص ولا في حاجه اسمها عبيه دم جديد وبعدها خد بقى دم قديم ما ينفعش خالص يبقى كل اللي بيقولها بيرجع على ايه؟ بيرجع على ازاي اعرف تغيير ده من غير ما اغير الفوليوم الفكره منتهى البساطه بيزد على ايه؟ بيزد على الحجم. انا مثلا اهو لو انا عندي كده، لو انا عندي مطبخ كده في مطبختي، عندي كده كوبايه اهي، بصوا الكوبايه اهي اهي فيها شاي، بص فيها شاي شاي خلاص. عايز ايه؟ عايز الكوبايه دي كده تبقى كلها فيها ايه؟ كلها فيها بلد الشاي، يكون فيها كلير ايه؟ كلير ووتر، كلير ووتر من غير بص من غير ما اغير البوله. هتصرف ده في مطبخي هاي كده اهو، دي كوبايه كبيره قوي، تتكيل كوبايه كبيره قوي فيها ميه، ماشي اهو فيها ميه اهي اهو فيها ميه. وبعدين هبدا اعمل كده، هبدا اخد معلقه من الميه دي واحطها على الشاي، على الارض مثلا البول ما اتغيرش، معلقه احط على الشاي، وبعدها اخد معلقه من ميكس الميكس وارميها بره. حد يقول لي ايه؟ انت رميت الميه؟ لا انا رميت ميه مع حبه شاي. وقرر تاني بص اهو معلقه ميه على الشاي، حصل ميكس اهو بسرعه جدا ميكس، اوكي معلقه الميكس وارمي بره، معلقه ميه وارمي، معلقه وارمي. بعد ساعه كده الاقي الشاي بقى ايه؟ بقى فاتح شويه، لا بدي على ميه يعني ايه؟ هكمل لا ممكن بعد ساعتين مثلا حاجه او حتى اقل، حتى الاقي الشاي بقى كتير. لو انا عندي صبر يعني لا ممكن اوصل فعلا معايا ان انا اخليه ده ايه؟ اخليه كله ايه؟ اخليه كله ووتر خلاص؟ يبقى اذن على شويه. اذن القصه يا جماعه، القصه على شويه عشان تبقى اهم كلمه دلوقتي. كلمه واحد. القصه يا جماعه هي ايه؟ هي ميكانيكال ريموفال للشاي. بس ثرو ايه؟ ثرو ايه؟ دايليوشن. هي دي صح كلمه كامله. اللي ممكن يعني كده في كده كده عدد شويه كده يعني فكروا دايما بدي بدي او برنس. انا فعلا بشيل الشاي معايا، بس بشيله ازاي؟ عن طريق ايه؟ عن طريق دايليوشن. بس يا جماعه من هنا بقى هنا بقى عندي الدايجرام دوت، اوكي الدايجرام اهو، بص المنظر اهو، البيبه اهو اهو، بص الصوره كده ركبتها اقترب معايا اللي عن طريقها احط الدم واشيل الدم، ركبتها فين؟ امبريكال بين اهو زي الصوره اهو، امبريكال بين دي بين دي بين دوت واضح واسع يعني، الاقترب اهي خلاص. وبعدها متوصله فين الاقترب؟ متوصله في الصمام الثلاثي يعني تريبل فار، ناحيه اهي ناحيه في الصمام معايا في الاقترب، ناحيه في الدم، ريحه للترنجة، واخيرا خلاص دي اللي كنت كده كنت برمي فيه الدم اللي ايه؟ دم مش عايزه. خلاص يلا بقى هو هبدا اديني السرنجة هي المعلقة، محدش هينفع السرنجة هي المعلقة، الدم هو الماية، البيبي هو الشاي، اوكي؟ يلا هبدا اهو بايه؟ هبدا اهو بالسرنجة المعلقة، هاخد منين؟ ابدا منين؟ من مية قصدي من دم يعني حب الدم. حب الدم قد ايه؟ خد من الدم قد ايه؟ اكتب معايا 5 مللي. ده يا جماعة سأل امتحان راوند. خلاص؟ يتقال له تاخد السرنجة قد ايه؟ 5 مللي ليه؟ اقل كميه ممكن 5 مللي ليه؟ يا جماعه دي الفكره الاساسيه، مش عايز اغير بيج فوليوم معايا. تفتكروا بقى بعد مش هنقص فاكر قوي، قال الدكتوره ايه؟ قال 50 مللي. طبعا الراجل طبعا انت دلوقتي بتصحى 50 مللي ينفع؟ ما ينفعش خالص. هو يا جماعه البيبي دمه قد ايه كله؟ كله قد ايه دم البيبي قد ايه؟ عارف قد ايه؟ 85 مللي لكل كيلو من وزن معايا. وزنه كام يعني؟ 3 كيلو، بص اهو 3 85. يطلع قد ايه دمه كده؟ يعني 250 مثلا مللي، دمه كله. الاخ سمكه عايز في المره الواحده يشيل خمس دم العيان، يبقى هيشيل بالسرنجة العيان مات اون ذا يعني. زي ما عارف كده ايه؟ 5 مللي ليه؟ عشان خاطر انا بغير بدخل وخرج كميه صغيره جدا ما تاثرش على ايه؟ على البيبي بلاد فوليوم، اوكي؟ بص هو حتى اهوت خدت كده اهو الاروس الاسهم رحت مد في البيبي معايا واخد من كده اهو اروس راجعه ورحت رامي فين؟ رامي تحت. وهكذا معاه واقعد اكرر بقى، واقعد اكرر دوت ايه؟ اكرر لغايه فين؟ لغايه ما خلص الدم كله. بعدها اوكي؟ بعد بقى كده اقوم حاطه بقى فين؟ حاطه على ايه؟ تحت الجهاز فوتوثيرابي. ليه؟ لان اكيد برضه مهما عملت اكيد هيكون كده بقايا ايه؟ بقايا جلوبين لسه دم البيبي. قلت اول حصه فوتوثيرابي ليه دور كبيكمل كستيب كومبلمنتري معايا افتر بيرفورمينج تغيير الدم. التكنيك انا مش رد خالص على التكنيك. الثالث اولى هو الصوره ده ايه؟ لازم نعملها ازاي؟ الرسمه فيها الكلام دوت، بركب قسطره في الامبريكال دي معايا وبعدها بوصلها بتريبل فاز وبعدها بستخدم بلاد يكون يهز او نيجاتيف عشان يعني يونيفرسال دونر خلاص اوكي يكون يونيفرسال دونر معايا وابدا في التكنيك ابدا اغير ب 5 متر في السنجه زي ما انت عايز. هم كانوا عايزين كده في الامتحان بتاع الراوند اللي فات يعني هتعرف بقى حاله بريشر حط على بريشر 50 خط اوكي دلوقتي وهتعرف دلوقتي في البرايفت مش ممكن تبدا تكنيك غير فريش. ليه؟ كل سايد افكت اللي هشرحها اهو معايا سببها بلاد مش فريش. يلا بعد شويه نبدا بايه؟ نبدا بكومبليكيشن. اخر سؤال رد النهارده. يلا بقى كومبليكيشن فرصتك بالقسطرة، دخلت القسطرة بعمق شوية، فين دخلتها؟ للأسف في أمبريكال أرتري. وارد وارد، المنظر اهو، المنظر اهو، الكورد اهو، الكورد قطعت الكورد ده اهو. انا بقى عندي ايه؟ بقى عندي الكورد اهو معايا. مين فاكر البنز عباره عن ايه كده؟ عباره عن كده ايه، زي كده العينين كده يعني، اثنين بين واحد ارتي، هو حاصل تحت تحت الارتي بيحصل ان الاوقع اللي تخش في البين. المهم يعني دخل دخل في حصل ايه؟ فحصل باوز باد. ماشي اوكي، باوز باد وارد معايا. او مين بي عمل انجري في الارتي او في البين، العيان بقى عنده ثرومبوزس وقالها ممكن يبقى فيه كوليزم. محدش ينسى يا جماعه الكلمه اللي جايه ديت، امبريكال فين دوت. مين فاكر اخره مين الفين دوت؟ مين فاكر اخره مين؟ بص اهوت اخره مين، على فكره اللي انتوا فاكر اخره البورتال فين، امبريكال فين يا جماعه، ده من امبريكال فور للبورتال فين. قصدك ايه؟ قصدي البورتال فين ده بيدرين مين؟ قلنا اهو بيدرين مين؟ السبرينج فين وكمان والسوبيرو بيزنتريك فين. عايز تقول ايه؟ عايز تقول بقى لو انت لو حصل فيه ثرومبس او انجري في البورتال فين معايا، ممكن ده ياثر على الفين ريتيرن اوف ذا انتستين، ممكن يؤدي على ايه بقى؟ ممكن يؤدي لحاجه بنسميها نيكروتايزنج، نيكروتايزنج تيو كرايسس اللي هي السابريشن. نمره اثنين، كومبليكيشنز مرتبطه باليوزد بلاد. قبل ما اشرح، لو انت استخدمت بلاد فريش مش هيحصل ده كله. نبدا يا راجل، نمره واحد، طبعا بلاد بورن ديزيز معروفه ايه، خلاص فيروس سي فيروس بي حسب حظ العيان. نمره اثنين، بلاد ديس اوردرز، ثرومبو ثرومبو سيتوبينيا. ليه يا جماعه؟ البليتد لايف سبان كام يوم؟ اربع ايام في احسن الظروف، احسن اللي جوه احنا خلاص. ده كيس دم اكيد قال اربع ايام. اذا كيس دم متخد بقاله اسبوعين ما فيهوش بليتد خالص، انت غيرت كيس دم دايت بقاله فتره موجود يعني ما فيهوش بليتد. تيك كير. حد بص معايا شويه، حد يقول لي ايه ده معناها انا كده بقى لما اخد كيس دم في المستشفى ليه كده؟ لا طبعا لا، انا خدت كيس دم واحد بس. هنا يا جماعه انا دم الليبي كله غيرته، اذا انا بسيبه بسيبه ايه؟ بسيبه بكل مشاكل دم اللي فيه. كيس دم وحش خلاص هو هيتسب وحش ايه؟ نقص بليت. نمرة اتنين، غير كده غير كده خلاص. نفس الفرد ديفيشنت ديفيشنت بروبيوتيك فاكتورز، ازاي؟ كلها عباره عن بروتينز وليها هاف لايف. كده من خمسه شهر في الثلاجه بقى اسبوعين حتى، ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش بروستروب مثلا فاكتور ايه؟ ده كده وحش. وبعدها بعدها كلمه كده قفلتها شويه، حاجه اسمها جرافت ايه؟ جرافت فيرسس، جرافت فيرسس هوست ديزيز. دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ خدناها دي في ثلاثه قبل كل حاجه. اه خدناها بقى. اوكي؟ دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ جرافت فيرس بوست ديزيز. جرافت فيرس بوست ديزيز معناها ايه؟ عارفين معناها ايه؟ هي اسمها جرافت فيرس بوست ديزيز. الكلمه اصلا بسرعه بس اهو. بصل امتى؟ لما اي كده اجي اعمل تيشو ترانسبلانتيشن خلاص؟ وفجاه بيجي وفجاه بيجي وفجاه ان ذا ترانسبلانت تيشو معايا هو اللي بيهاجم ايه؟ هو اللي بيهاجم الدونر. ازاي؟ فتفت كده خلاص؟ طب بتحصل ليه؟ بيبقى كده التشو ديت، التشو ديت فيها مينولوجيكالي اكتف سيلز، قصدي يعني فيها الليمفوسايت موجوده فيها معايا. والشخص دوت اللي هو اللي بديله الجرافت انا بديله اعمل سبريشن، فيبدا يحصل مشكله. دي الكلمه جت منين؟ هنا بقى قصده على ايه؟ قصده على الدم. ازاي؟ انا بدي دم واحد دونر، بص هو واحد دونر خلاص ماشي اوكي، واحد كبير ماشي. الدم فيه ايه؟ ليمفوسايت. بديل مين؟ النيونيت يا جماعه. اي نيونيت في الدنيا هو النيونيت اميون كومبرومايز معايا. وفجاه بيه وفجاه بيه ان الليمفوسايت في الدم بتاتاك البيبي تشو خلاص اوكي. فاستنى كده، هل دي كومن؟ بصراحه مش كومن، دي حاجه غير. طب بتحصل امتى؟ لو طبعا يا جماعه ليها حلها، ان احنا في الدم قبل ما نديه للبيبي نعمله حاجه بنسميها الراديشن، نكسر اللي فيه من الليمفوسايت. اتكسر مش فارق معايا ليه؟ هو البيبي يا جماعه ده عنده الحمد لله فاهمه الشغاله بتاع الليمفوسايت، مش فارق اصلا هتفرق معايا النهارده هو الضغط الار بي سي اللي عندي هي اللي مشكله. انا قصدي ده احسن خلاص العادي العادي هي جبت معاك عباره عن ايه؟ هي عباره عن اتاك اوف بيبي تيشو باي ذا ليمفوسايت بريزنت ان ذا ايه؟ ان ذا بلاد او دور بلاد يعني. طيب نمرة اثنين ثلاثة لا ثلاثة هايبر نعم سوري لا لا خالص بعدها ده هايبر كاليميا بشرحه معاك اهو هايبر كاليميا ليه هايبركاليميا؟ ليه هايبركاليميا؟ اتوقع كل اللي قاعد يعرف كويس قوي بشرح معاك كده ايه معايا بشرح هايبركاليميا. انتوا عارفين البوتاسيوم فين دوت؟ موجود فين؟ جوه السيل. الار دي تيز جواها بوتاسيوم معايا. ايه الدم متخزن بقاله اسبوع على حاجه بقاله اسبوعين في ريد سيل خلاص اتكسر يوم خارج من ايه؟ يوم خارج اللي فيها بره على الدم بوتاسيوم خرج بره على الدم ليه؟ السيل بقى ما تديهاش عمرها انتهى كده خلاص هي ليها رايت سيل معين. لاحظ برضه حاجه السيل هتعيش احسن فين؟ جواك انت. اكيد السيل ما هتعيش اقل في الدم. إذا في دم قديم أكيد في بوتاسيوم عالي. طب نمرة اتنين بقى إنما هايبوكالسيميا وهايبوجلايسيميا نبدأ بإيه؟ نبدأ بالأكل. هايبوجلايسيميا ليه؟ الجلوكوز كونسيومد ليه؟ مش في كائنات عايشة في الدم يا جماعة بقى لها أسبوع عايشة على الجلوكوز داون خلاص أوكي انتهى خلاص. نيجي بقى لهايبوكالسيميا دي بقى أساسية جدا. بص قاعدة عندنا اي كيس دم في الدنيا ما فيهوش كالسيوم اكتر ليه؟ امال هو حد سكر ده امال ازاي اصلا اللبن اصلا كده متشال من غير ما يحصل له كلوتنج؟ عايز تقول ايه؟ احنا كده حاطين فيه عارفين حاطين فيه ماده اسمها سترين اصل ايه؟ حاطين ماده اسمها اديتر مواد معينه تقوم مرتبه الكالسيوم في الدم معايا عشان ما يحصلش كلوتنج عشان يحصل كلوتنج انت عايز كالسيوم اوكي خلاص مش كده كده ما هو لا حط بقى ماده كده عليه تقوم مرتبه الكالسيوم الحمد لله بقى ما فيش كلوتنج بس مشكله ما فيهوش كالسيوم مشكله واحد كبير ليه يعني لما هنا دوت يبقى نيونيت طب دي حلها ايه لا حلها كده في اثناء التكنيك بص هو انا شغال اهو ادخل السرنجه واخرج كل 100 مل تغيير دم او 100 حبه كالسيوم لازم اقول للناس كده دول ناس شغاله اقول له وانت شغال لازم تدي كالسيوم والا فجاه بايه خلصت تغيير دم بيبي شنك. اه طبعا مفيش بجد دي كانت معروفه تيك كير ملهاش علاقه بدم فريش او مش فريش اي دم لازم في اثناء تغيير الدم تدي كالسيوم. الامتحان ده كده لو انت قلتها في الامتحان مع تكنيك يا سلام يعني تبقى انت قلت حاجه يعني حاجه جامده قوي يعني تكنيك لازم كده اه بركب قسطره ومش عارف دبل جال ودم فريش ونيجاتيف واثناء الشيك شانسويلا لازم ادي كده كل شويه هايله دي كده هايله خلاص نعم مش لازم بقى الكلام ده اكيد مش لازم خلاص لا ايه نيجي بقى يا جماعه ليه ادوس خلاص خلاص ليه العيان هيبقى عنده ادوس برضه كيس الدم ليه دلوقتي كيس الدم ده فيه ايه؟ كيس الدم ده البي اتش بتاعته اكيد واطي طب هو واطي ليه؟ لان في ار بي سيز عايشه على ايه؟ عايشه على انيروبيك جلايكولز ومطلعه اكسس لاكتيك اسيد كيس الدم خلاص خلصنا اخيرا بقى لو انت بتستعفي التغيير بتستعفي عافيه يعني ازاي مثلا تروح مثلا في مثلا في دم كبير مره واحده خلاص هارت فيلير تكنيك يعني هارت فيلير وول اوفرلود اوكي كارديك اريست اول اريزمي بقى دي بقى عد معايا كده يعني كام حاجه تعملها صح كده حاجه بس بشرح اهو ليه اريست ليه اريزمي مثلا سي نمره واحد خلاص ممكن يحصل الريس بقى دي راح ودت ايه؟ طول امتياز. طوله ايه؟ ادي كالسيوم. خلاص كل كام؟ كل 100 مللي تغيير دم. الكاسبه دي ايه؟ ادي ايه؟ ادي ايه؟ ادي بالراحه وسلولي هو الزعفر على حصل الريس. بصراحه دي ايه عيب في ايه؟ في الكاسبه التيك. طب ليه بقى؟ ليه بقى اريزميا؟ خلاص ليه؟ عد معايا. واحد اسيدوس. اثنين هايبر كاريميا. ثلاثة هايبركالسيميا ده احنا قلنا النهارده كذا حاجة ممكن تبقى النهارده ومع هذا مع بخاف حد يفتكر ايه ده التكنيك ده كله مشاكل ده خالص معايا كلها حلها ايه؟ كلها حلها بس ان انت تستخدم بلاد فريش وتبقى عارف ايه الرولز بتاع التغيير الدم يا شباب خلاص خلاص بقى اخر خالص هو الاذر ميجرز تحقيقات يعني لو في كوز ما تعالوا يا يعني مثلا في اخر خالص هرمونال ثيرابي مع هايبوثايرويديزم معايا اوكي لو في دراج حد وقفها مش عارف اي كلام فاضي يعني اوكي تعرف بس احنا لقينا كده الاطفال عندهم ايه؟ الاطفال عندهم اللي عندهم كريكتر نشاط سندروم اللي قلنا عندهم الاطفال ناقص لقينا كده لقينا كاسوبر بتوني داخل فرقه في سنه ثالثه بيعمل ايه؟ ان هو انزايم ايه؟ هو انزايم ايه؟ انزايم انديوسر فلو كده ده بيحسن الاوبن اكتيفيتي شويه يعني وبيساعد يعمل على الدوم بروجيشن يا شباب محدش ينسى يا جماعه الاسبوع في خمسة ثلاثة نقطة ان شاء الله ساعات اربع الساعة 12 او خميس السبعة الصبح. اوكي هسأل فيها بعض الناس، يعني هسأله الحتة اللي بعدها اول اسبوع اللي جاي فين.